لا أو ممكن يكون دي دقة نظر في الاشتراط حقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ندخل في شرح كفاية الأخيار، شرح متن أبي شجاع، متن الغاية والتقريب. وقلنا في فصل المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو، وهذه قد انتهينا منها في مسألة الفرض. قال: والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس، قال بغيره، إن كان فيها تعديل بعد التلبس بالفرض المفترض، ولكنه يسجد للسهو. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو. لا، وبغيره، بس أنا مصلحها لأن هي تحتاج تصليح، لأنه ليس بغيره، المفروض المتلبس لو تلبس بالفرض هو الذي يجعله لا يعود، والهيئة ننتظر. طيب، كنت أريد نؤصل أولا مسألة سجود السهو على هي دائرة في ستة أحاديث. مسألة سجود السهو تدور على ستة أحاديث، وإحنا بينا من قبل يمكن قول المذهب، لكن لعلنا نحصر الأحاديث التي جاءت في سجود السهو، لأن هي مدار المسألة سجود السهو عموما في المذاهب كلها على هذه الستة أحاديث التي وردت في سهو النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبو هريرة في الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضرات، فإذا ثوب للصلاة يعني أقيمت الصلاة أتى فدخل بين المرء وبين صلاته، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينسى المرء كم صلى ولا يدري صلى ثلاثا أم أربعة. ثم قال: فإذا لم يدري المرء كم صلى فليسجد سجدتين للسهو. ولم يبين هنا، يبقى هو قال إذا لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين للسهو. هذا الحديث الأول في سجود السهو، لكنه لم يبين لنا ماذا يفعل قبل أم بعد، لكن هذا أصل أصيل في أن الإنسان إذا نسي يسجد للسهو. طيب، يعني هو حديث في الصحيح، إن قال: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضرات، فإذا ثوب للصلاة أتى فدخل بين المرء وبين صلاته، فيقول اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينسى المرء كم صلى ولا يدري صلى ثلاثا أم أربعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يدري المرء كم صلى فليسجد سجدتين للسهو. هذا الحديث الأول. حديث الثاني أيضا لأبو هريرة في الصحيحين، الأول هذا الذي معنا قال يسجد سجدة السهو، لكن لن يبين لنا كيف يسجد ومتى يسجد. حديث ثاني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هذه فعل صلى، بعض قال الظهر أو العصر، في اختلاف في الرواية، صلى الظهر أو العصر فسلم من ركعتين حديث ذو اليدين، فخرج الناس قالوا قصة الصلاة قصة الصلاة، فقام قال ذو اليدين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت أم قصرت؟ قال: لا هذا ولا هذا، أو لم أنسى ولم تقصر. فلما تبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد نسي فقام فأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو. فهنا حديث هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتدارك ما نسي من الركعتين، أتى بركعتين ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين السهو بعد السلام. وهذا الحديث الثاني لأبو هريرة. حديث أبو راجل بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الثالثة ثم رجع فأتى بركعة رابعة ثم سجد السهو بعد السلام. يبقى هنا نسي ركعة أتى بها ثم سجد بعد السلام. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وفي رأي أو العصر يعني في اختلاف هذه الرأي فقام ولم يجلس للتشهد الأوسط فلما انتهى من الرابعة سجد قبل السلام ثم سلم تشهد وسجد سجدتين ثم سلم. يبقى هنا في حديث ابن أبو حينة نسى التشهد الأوسط سلم سجد قبل السلام. حديث عمر بن حصين نسي ركعة أتى بها ثم سجد بعد السلام. إلى أربع حديث معانا. حديث أبو هريرة سجد بعد السلام. حديث أبو هريرة سجد بعد السلام بس في فرق بين دي ودي هنبينها إن شاء الله في دي. حديث الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة الرباعية فقال إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني. ثم قال وإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصلاة وليسجد سجدتين بعد السلام. الرواية هنا فليتحرى إذا شك هذه الرواية في الشك هي. شك لم يدري كم صلى فليتحرى الصلاة وليسجد سجدتين بعد السلام. الرواية انتبهوا ليها هذه الرواية العمدة عند الأحناف. هذا الحديث الخامس. حديث السادس أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين للسهو في رواية قبل السلام. في رواية عند أبي سعيد الخدري هو قال هنا سجدتين للسهو. في رواية لعبد الرحمن بن عوف نفس الحديث قال من شك فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام سجدتين. نفس الحديث بس روايته هنا صرح فيها أن قبل السلام. يبقى معنا الآن ست أحاديث. اثنين أبو هريرة، واحد عمران بن حصين، واحد عبد الله بن بحينة، واحد ابن مسعود، والأخير على روايتين لأبي سعيد وعبد الرحمن رضي الله عن الجميع. هذه مدار الأحاديث في مسألة السهو. ليش أنا ذكرت الستة هذه حتى يعني نذكركم بتأصيل المذهب؟ ولو أردتم نعرف سريعا على باقي المذاهب تبقى معكم المسألة دي يعني لعلها تكون واضحة. المذهب عندنا قلنا بأن السجود قبل السلام نظروا للأحاديث قالوا حديث أخذوا بحديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري الذي قلناه الآن وعبد الرحمن بن عوف وفيه التصريح بالسجود قبل السلام قولا في عبد الرحمن وأبي سعيد وفعلا من ابن بحينة. فقالوا السجود عندنا قبل السلام مطلقا. يبقى أخذوا هذه الحديث وقالوا قبل السلام مطلقا. ونظرا قالوا هذا أثرا. قالوا نظرا طبعا وقالوا حديث عمران وعبد الرحمن فيه تصريح بأنه قبل السلام فقالوا هذا تصريح قول وتصريح. إنه قال يسجد سجدتين لكن هو إيش الحديث قال من شك وانتبهوا لمن شك دين دي في الشك. إذا سنبين ما بين إنه نسى نقصا أو زاد أو شك. يبقى في اثنين في ثلاث أحوال إنه ينقص ركعة أو ينقص ركع أو يزيد أو يشك هو في الصلاة لا يدري. فالمذهب أخذ حديث أبو خدري أبو سعيد الخدري التصريح فيه عند الشك. هم قالوا هذه الأحاديث فيها تصريحة بأن السجود قبل السلام وقالوا نظرا لأن الخلل في الصلاة الزيادة أو النقصان أو الشك خلل فالنظر يقول بأنك تأتي بالسهو قبل الانتهاء من الصلاة فتكون الصلاة بعد التسليم كاملة ولا يكون بعد التسليم. فقالوا هذا نظرا لأن الخلل في الصلاة فأنت تأتي تجبر هذا الخلل في الصلاة وتأتي به قبل أن تسلم. هذا النظر يقول ذلك فأصبح هذا قول المذهب عندنا والبطول. يبقى قول المذهب عندنا زيادة نقصان شك قبل الصلاة والأدلة ما قلنا قبل التسليم والأدلة قد أردتم نقول للمخالف نقول أردتم نكتفي ونكمل القراءة نكتفي. طبعا احنا اخر بس يعني خارج عن سياق الدرس يعني، لكن من الدرس في المذهب، لكن سنقولها نبينها. الاحناف قالوا السلام مطلقا، السجود مطلقا بعد السلام مطلقا، كما قال المذهب عندنا قبل السلام قالوا بعد السلام، وادلتهم حديث ابن مسعود. وانت تعلمون ان الاحناف ابن مسعود عندهم امام، زي ما مالك عند اسف ابن عمر وعائشه عند المالكيه، وتجد الاحناف عندهم ابن مسعود، هذه اهل المدينه اسف عند مالك، والاحنابل ايضا يميلون لابن عمر وعائشه في الاصول، والاحناف لابن مسعود. فهذا الحديث مروي عن ابن مسعود الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما شك او مش شك، وحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلى ثلاثا في صلاه رباعيه، فقام فاتى بها وسجد بعد السلام ولم يسجد قبل السلام، فقالوا اذا السجود يقول بعد السلام مطلقا. يعني ايه في السنة؟ لا يعني في التوصي دي الحديث، الحديث كله اللي قلت لكم الست صحاح عشان ما تتكلمش عنه. لا ما انا بقول لك صحيح عشان ما تتكلمش بالسند، السند انا قلت لكم الستة اللي مضار عليهم العمل، فيعني المسألة كلها الحديث صحيح، فما فيش خلاف ما بينهم حديثيا، عشان بس اريحك في المسألة دي بين المذاهب. ايش؟ حديث ابن مسعود مهوش اللي يبنى على ما استيقن، يعني فبيتحرى الصواب هنا ان هو لو ظن انه شك، أنا شك في ثلاثة أو أربعة، لكن هو تحرى الصواب قال لا أنا أميل إن هي نفس الأربعة، فلن يبنى على مستوى. لا حديث ابن مسعود هو نسى أولا مثلا نسى فذكروه فصلى، فبعد ما انتهى قال إنما أنا بشر فذكروني، فإذا نسيت فذكروني، ثم قال فإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب وليبني على مسافة ويسجد بعد السلام. طب لا فليتحرى الصلاة ويسجد بعد السلام، احنا دليلهم في السجود بعد السلام. لا بس لما كان بعد اتحاد الصواب هنا، ما هو انا هبين لك ان اتحاد الصواب لا يكون الا على على على اليقين. ما هو يعني كيف يكون اتحاد الصواب؟ انك ترجع ليش؟ لليقين اللي عندك اللي هو الشك الاقل. اولا انت عايز تستدل بيه في ايش؟ هو مجالهم في الاطلاق. هو لا هو شك في ثلاثه واربعه، لكن مالا بقلبه مثلا او عن طريق اماره معينه ان هو صلى اربعه وليس ثلاثه، يبقى هيخليها اربعه مش ثلاثه. لا احنا مش ده موضوعنا. انا فاهم. احنا موضوعنا في الترك في النسيان. اختلاف المعنى بينه وبين البناء على السابق. لا ما هو ممكن تجمعها. طب خليه بس ننتهي، ما هي لان هو يتحرى الصواب يعني ايش؟ هيرجع لما استيقن. فلو استيقن لو شاكك يبقى ثلاثه. اتركها للنهايه هنبينها لان فيها جمع في المساله دي. لكن هما استدلوا بايش في حديث ابن مسعود؟ انه بعد السلام فعل وقال في ذلك. طيب هذا قول قول الاحناف البعد مطلق واستدلوا بذلك. نعم ناخذ قول المالكيه. قول المالكيه حقيقه هو ارجح الاقوال واصوابها وأدفعهم يعني وجمعهم للأدلة. هم نظروا الأدلة جميعا فقالوا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد في الصلاة سجد بعد السهو بعد السلام. الحديث اللي قلناه الآن لو أنت نظرت، خلينا نرجع ليها، حديث أبو هريرة ما فيش فيه نص الأول في الصحيح، وقال يسجد صلى ثلاثة أو أربعة يسجد ولم يفصل فيه. حديث الصحيحين اللي صلى حديث اليدين صلى إيش؟ هو اثنين فذكروه فقام فصلى ركعتين ثم تشهد وسلم وسجد بعد السلام. ليش سجد بعد السلام؟ لأنه زاد في الصلاة. أنت تفهم طبعا أنه نقص. لا هو صحيح نسي أنه صلى ركعتين لكن زاد في تشهد وتسليم، فلما قام وأتى بالركعتين الأصليين النقصين وتشهد وسلم فبقى عنده إيش؟ تشهد وتسليم زيادة فسجد بعد السلام، فقالوا هذه زيادة. ده مش من الصلاة أصلا، ما تاخدهاش، استنوني بس، ده مش من الصلاة، الكلام ده مش من الصلاة، ده بالعكس احنا المفروض نتجاوزنا عنه لأنه كان في أثناء الصلاة، لكن هو ده مش زيادة، مش من فعل الصلاة، احنا كلامنا كله في سجود السهو، من أتى بشيء زائد من جنس الصلاة، مش خارج الصلاة أصلا. طيب ال- ال- ال- ال- هذا إيش؟ هذا الحديث الأول، حديث من؟ حديث عمران بن حصين سلم من الثالثة ورجع أتى بالرابعة، فلما سلم في الثالثة أتى بالرابعة أيضا تشاهد تسلم زيادة فسجد بعد السلام، يبقى دي زيادة، فقالوا إذن فيها زيادة. حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أيضا لما نسي في الثالثة وذكروه، ثم هنا بقى إيش قال؟ فإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام. فقالوا اتركوا الشك الآن، احنا خلينا في النسيان بزيادة، بس النسيان بزيادة أصبح السجود بعد السلام. حديث عبد أبي سعيد الخدري من شك في صلاته فليبني على مستيقن على مستيقن وليسجد قبل السلام، قالوا هذا في الشك، إذا شك إذا شك ولم يدري فيبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل السلام. ثم حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا وحديث أبي سعيد الرواية الثانية فيها السجود قبل السلام لأنه نقص، أتى بنقصان حديث التشهد، حديث عبد الله بن بحينة أنا آسف اللي فيه نسي التشهد، هذا النقصان بقى، نسي التشهد فقام فسجد قبل السلام، قالوا إذا لما نسي وصلت وكانت الصلاة نقصان فيها تشهد سجد قبل السلام، ولما زاد كانت الصلاة كانت فيها زيادة سجد بعد السلام. إذا السهو نسيان بزيادة يكون السجود بعد السلام، نسيان بنقص يكون السجود قبل السلام. وهذا فين في النسيان والنقص؟ ده قول المالكية، وهو محظور بالدليل في مسألة الزيادة والنقص. يعني احنا عندنا ثلاث أحوال في السجود، زيادة نقص شك. خلينا الآن قول المالكية، قالوا زيادة بعد السلام ونقص قبل السلام. الحنابلة تقيدوا بالأحاديث الستة فقط، قالوا نأخذ كل حديث على حده، فلو جاءت لنا حالة مثل الحديث أحد الأحاديث سنطبق ما في الحديث طب حالة غير الأحاديث الست قالوا السجود يكون قبل السلام. تقول من؟ قالوا الحنابلة، أخذوا بالأحاديث كما هي الحنابلة، قالوا عندنا ست أحاديث لها ست حالات، كل حالة جاءت مثل هذا الحديث عملنا بالحديث، طيب غير ذلك قالوا السجود قبل السلام. لكن هم عندهم سجود بهدف السجود في النقصان والزيادة. الشك قالوا عندنا شك بترجيح وشك بغير ترجيح، يعني شك في غالبة الظن الحنابلة أيضا لما فصلوا قالوا عندنا في الشك نوعان، يبقى في الزيادة خلاص في الزيادة والنقصان هم ماشي مع الأحاديث. قالوا في الشك عندنا شكان، شك بترجيح اللي هو فيه ظن غالب، يعني أنت شكيت لكن رجحت، جاءت قرينة، يعني إيش؟ في واحد قال لك أنت عليك ركعة كنت مسبوق، واحد من بره قال لك انت لسلك ركعة فرجح لك، انت قاعد مش عارف بينك ركعة ولا ركعتين، فواحد وجدك كده قال لك لسلك ركعة فجت قرينة، فهذا فيه شك، شك بس فيه رجحان، انت رجحت. قالوا يسجد بعد السلام، ان شك برجحان يعني قدر انه يرجح يسجد بعد السلام. دليلهم حديث ابن مسعود قال اذا شك احدكم فليتحرى الصواب ويسجد بعد السلام. قالوا هنا تحري الصواب هذا انه الشك وصل فيه لراجح لظن راجح، فقالوا اذا يسجد بعد السلام، يعني احد راجل مثلا في الركعه الثانيه قام للثالثه وهو في الثالثه شك، هو جلس تشاهد ام لم يتشاهد، انا تشاهدت ولا ما تشاهدش، وهو بيفكر جات له قرينة، هو عارف ان قدمه لما بيتني بيوجعه، فشعر بألم في القدم اللي هو ما بيكونش الا ساعة الجلوس، فقال انا قدمي لسه الألم ظاهر علي، يبقى انا كنت لسه في الجلوس، او عنده جرح فكان لما بيجلس بيبقى في ألم، فهو تذكر بالألم تذكر ان هو قريب عهد بجلوس، فدي قرينة، فهنا علم بأنه قد إن هو سجد للسلام، سجد للتشهد، فكانت قرينة له، فلا يأتي بالتشهد لكن يسجد سجدتين بعد السلام، لأنه هو في شك قعد فترة في شك فيه، لكن شك رجحه في الصلاة فيسجد بعد السلام. شك بغير ترجيح. النوع الثاني استوى الطرفين هو لا يدري تشهد ولم تشهد، هذا يسجد قبل السلام لحديث عبد الرحمن بن عوف وابي سعيد الخدري. طيب يبقى أصبح عندنا الآن إيش المذهب الشافعي؟ السجود قبل السلام مطلقا، سواء انتبه بقى سواء نسيان بنقص أو نسيان بزيادة أو شك. الأحناف السجود بعد السلام مطلقا، نسيان بزيادة نسيان بنقص شك. المالكية قالوا الزيادة نسيان بعد السلام، السجود بعد السلام نسيان بنقص قبل السلام. الحنابلة قالوا بالأحاديث الست نعمل بها كما هي، وفي الشك إن كان إن شك راجح يكون بعد السلام، شك غير راجح يكون قبل السلام. كده ملخص الأقوال. الراجح الفرق لا، الحنابلة تقيدوا بالحالات اللي في الأحاديث الست فقط. الحالات برضو زيادة ونقص وشك. نعم بس في حالات غيرها، مش كل الحالات دي جات مرة نؤمن النساء ركعتين أم نساء، لكن لا في حالات غير الحديث هتحملها كيف؟ يعني زي ما نساء ركوع نساء سجود. ما هو طيب هو ما عندكش في الحديث دي، أنت عندك في الحديث ركعات، فلذلك هم لكن قالوا إذا لو جات غير ذلك هنقول السجود قبل السلام. يعني عملوا بالأحاديث فقط في حالتها، ثم قالوا نقصان زيادة قبل السلام على كلام الشافعي. المالكية قالوا لا، كل زيادة بعد السلام، كل نقص قبل السلام. طب هنا مثلا لو قلنا على مدى الحنابلة هو يعني نقص ركوعا أو سجودا يعني، فركعة هتبقى باطلة كده، هيجيب ركعة ثانية إن كان الركعة دي طيب، أو لو تداركوا هيرجع له ثاني الركن ده يعني. طيب حاجة تعتبر دي زيادة على مدى الملكية فيأتي بعد السلام. طيب. زي ما عمل الرسول تشهد وتسلم زيادة، فالحنابلة لا هيبقى عنده وهيأتي بيها ويسجد قبل السلام، لأنه مش الصورة دي مش في الحديث. قبل الراجح قول المالكية في الزيادة والنقصان وقول الشافعية في الشك. الراجح قول المالكية في الزيادة والنقصان في النسيان بعد وقبل، وقول الشافعية في أن الشك يكون قبل السلام، عند الشك يكون قبل السلام. هذا الراجح لو أردتم الراجح يعني في الزيادة والنقصان قول المالكية، لو زيادة بعد السلام نقصان قبل السلام، أما في الشك فيكون قبل السلام على قول الشافعي. طب شوف المالكية قال برضو في الشك برضو قبل السلام برضو. لا المالكية المالكية ما قالوش لا المالكية مع الزيادة الشك والزيادة بعد السلام، قالوا ذلك ما قالوش قبل السلام، لا قالوا بعد السلام زي ما بقول الشك. الحنابلة قالوا هنعمل بالأحاديث التي وردت، كل حديث في حالته، الحالات التي لم ترد في الأحاديث فيكون السجود قبل السلام، لكن في الشك فصلوا اللي أنا قلته، لو كان شك بظن غالب السجود بعد السلام، شك مساوي ما فيش فيه ظن السجود قبل السلام. قلنا قول المالكية أرجح لأنه أتى أنه استنبط من الأحاديث المعنى أن كل ما كان فيه زيادة كان فيه سجود بعد السلام، كل ما كان فيه نقصان كان سجود قبل السلام. أما حديث قول الشافعية في الشك، لأن حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد الخدري أن الإنسان قال فيه فإن شك فليسجد سجدتين قبل السلام، وهذا تصريح، ففي الشك جاءنا التصريح. قول المالكية في الشك إيه؟ ما استدل برضه بالحديث بحديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود في الشك بعد السلام. فهمت؟ انا مش فاهم ايش الاشكال عندكم دلوقتي. سمعت كده عندي من الكلام اللي انا يعني سمعته ان هو ما زال في الصلاه وحاسب بعد السلام واستدل بحديث دول يديه. شوف تمام حديث عمر بن حصين نقصان حديث ابن محايدة. طيب احنا ايه بس ايه الاشكال نحط زين عشان وقتنا الشك بقى قبل السلام استدلوا بالحديث اللي هي فيها ما عندك حديث عبد مسعود قال فلا تحرى الصواب بعد يسجد السجدتين بعد الصلاة، ما ده اللي خلى الحنابلة فرقوا في الشك، قالوا لو كان شكا بترجيح يبقى بعد السلام. المالكية خلوها على طول بعد السلام. بس المالكية برضو لما أهل الحديث كلها عندهم حديث فيها الشك. طيب ما قالوش بالشك قبل السلام. أنا بقول لك قولهم. أنا دلوقتي منقل لك قولهم. وأنا دلوقتي أنا ذاكر في وأنا لما أصل المذهب عندهم. هم قالوا في النسيان والزيادة بالتفصيل. في الشك قالوا بعد السلام. بعد السلام. الحنابلة قالوا بالتفصيل اللي قلت لك عليه. أي كان أنا قلته بالأول خطأ. يعني أنا نقلته عني تقصد خلاص يبقى ماشي أو هلينا أن شك بعد السلام ما فيش التفصيل عند الحنابلة. قول الشافعية أصح ما فيش تقول عند الملكية ما عندهمش تفصيل الحنابلة بعد السلام. لكن الحنابلة الشافعية قالوا الشك يكون قبل السلام لحديث عبد سعيد الخدري عبد الرحمن لأن فيه تصريحا قال فليسجد سجدتان قبل السلام. والمسألة الخلاف فيها معتبر يعني لأن بعضهم يقول إيش قف قف دل دل وما بينهما أنت مخير. بعضهم يقول كده قف قف يعني قبل نقصان قبل السلام دل دل زيادة بعد السلام وما بينهما أنت مخير. بعضهم يرجح على القول يعني أنت مخير قبل أو بعد. لكن في المذهب عندنا الشك قبل وهو أوفق لأنه يجب الصلاة قبل التسليم قبل التسليم. طيب في شيء كده ولا خلاص؟ هو البعض اللي خلاهم قالوا أنت بخير جمعوا بين حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب فليسجد بعد السلام وحديث عبد الرحمن بن عوف فقال يسجد قبل السلام إذا شك إن ده في شك وده شك. بس هو أول هنا في ابن مسعود قال فليتحرى الصواب قال إيش حديث ابن مسعود عشان نجيب بس قال من نسي إذا شك عدوكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام. وهناك قال فليسجد سجدتين قبل السلام. بعضهم قال أنت مخير لذلك جمع بين الحديثين قالوا فيها تخير يعني حديث ابن مسعود بعد السلام والحديث أبي سعيد قبل السلام. لذلك بعضهم قال أنت مخير في الشك تسجد قبل أم بعد. لكن الأوفق قبل القول الشافعية لأنه إتماما للصلاة. إذا ناسي ابن مسعود مفهوش شك إذا ناسي لا قال وإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب. قال الحديث أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاة رباعية. قال إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني. وقال وإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام. هو هنا قال فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب جعلوه يبني على مستيقن يعني الأقل فيوافق الشك اللي في إيش في عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخدري لما قال فإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين. أنا آسف وإذا شك أحدكم وليدرك مصلى فليبدأ على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل السلام. فقالوا إذن الاثنين فيهم مسألة التخير يعني هذا قبل وهذا بعد بالذات قالوا أنت مخير وهذا قول يعني جامع ده مش المذاهب ده اللي أنا قلته قبل قف قف دل دل وأنت بينهم مخير ده مش قول المذاهب ده ترجيح. لكن أنا ما قلتش كده أنا قلت الآن سنقول بالشك قبل السلام قول الشافعية والزيادة والنقصان قول المالكية في مسألة زيادة والنقصان ده تلفيق زي ما يقولوا يعني. لكن المذهب عندنا قبل السلام مطلقا. نعم إن أردت أن نبينها طيب كده أعتقد إحنا بيناها وندخل بس عشان أنا أريد أنتهي من الصفحة من الفصل قراءة إحنا كده راح منها. طيب قال والمسنون يعني في كذا مسائل أن تقدم أن والمسنون وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاد وهيئات فالأركان ما لابد منها ولا تصح الصلاة بدونها جميعا. وأما الأبعاد وهي التي سماها سننا ليست من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهو عند تركها سهوا بلا خلاف وكذا عند العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركها بل العمد أشد خللا فهو أولى بالسجود. وهذه الأبعاد ستة التشهد الأول والقعود له والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من رمضان والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة على الآل في التشهد الأخير. والأصل في التشهد ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم، وإذا شرع السجود وإذا شرع السجود له شرع لقعوده لأنه مقصود. ثم قسنا عليهما القنوت وقيامه لأن القنوت ذكر مقصود في نفسه شرع له محل مخصوص، وهذا في قنوت الصبح ورمضان. أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الأصح في التحقيق، والفرق تأكد ذينك بدليل الاتفاق على أنه مشروعان بخلاف النازلة. خلاصته أن المسنون هيسجد له لسجود السهو، إذا تركه يرجع لسجود السهو. واستدلوا بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن بحينة لما ترك التشهد الأوسط نزل لم ينزل وسجد قبل السلام ولم يأتي به. طبعا يلحق معه أبعاد هذه القعود التشهد الأول والقعود له والقنوط في الصبح، لأن احنا عندنا قنوط من السنة لو ترجع القنوط من السنة. قالوا أيضا القنوط في النصف الأخير من رمضان، ويرون الآن عندنا في المذهب أن القنوط في النصف الأخير من رمضان وهذا إن ترك يبقى فيه سجود سهو، وهذا فيه نظر. والقنوط في الصبح خلاص احنا عارفين أن عندنا من السنة في المذهب، والنصف الأخير من رمضان والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. القيام له يا شيخ، القيام له القيام له نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. طب يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جعلها من السنن. بس قال هذه أبعاد، ما الأبعاد هي السنن عندنا. لا دي السنن، هو يعني كان يقول الآن بإيش، بأن من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يسجد للسهو، وهذا ليس معتمد في المذهب. معتمد ايش؟ لا ما يسجد للسهو لانه اعتبرها هي، لا هو اعتبرها سنة ذكر. ايوه هي اصلا هي الاصل ان انت لا تذكرها الا اذا طال بك المقام مثلا وذكرتها. عندنا راجل ان تقول التشهد كاملا ممكن، لكن تركه لا يستوجب سجود سهو. قلت لك وهذا ليس معتمد. طب هو هنا في السنن قبل احنا في السنن، انت تهتم مني ليه؟ في السنن ما هي كل دي سنن. طب السنن طيب السنن يبقى لازم تكبر جوزها. طيب لذلك انا قلت لا، ما هي لا صلى الله عليه وسلم مش من السنن الذي تركها يسجد فيه سهو في التشهد الاول، لان اصل التشهد الاول والاصل فيه التحيات فقط الاول، الجزء الأول من الصلاة. الجزء الثاني سنة. الجزء الثاني أصلا لا يقرأ في التشهد الأول، لكن عندنا وجه إنه يقرأ. لكن تركه لا يستلزم سجود سهو. التشهد الأول معناه هنا معناه التشهد كله. هو قال الصلاة على هو قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. التشهد الأول جو بعد ركعتين مش كده؟ أيوة. طيب ده في تشهد من غير الصلاة. الصلاة النصف الثاني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هذا النصف الثاني، هذا مش في التشهد الأول. لكن هو لذلك جعل تركه في التشهد الأول، قلت فيه سجود سهو، وهذا قلت ليس صحيح، ليس في نظر، ليس المعتمد. قال أما الصلاة على النبي في التشهد الأول هو رجع فسرها لنا هنا، فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير، فيسجد لتركه في التشهد الأول قياسا على التشهد. وعلل الغزالي اختصاص السجود بهذه الأمور لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة. هو الأول عندما يبقى كان ورجع استدرك ما احنا نقول الآن قبل ما نقرأ، قال أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير. طب ماشي، هو يجب الإتيان به في الجلوس الأخير، فيسجد لتركه في التشهد الأول قياسا على التشهد. يعني هو جعل أنه ذكر في التشهد الأخير فقاس على التشهد الأوسط، فالحق بالتشهد الأوسط إذا نسي التشهد الأوسط هيسجد للسهو. طب لو نسي الصلاة من غير التشهد الأوسط جعله قياس، وهذا فيه نظر أقول، لأنه قال وعلل الغزالي اختصاص السجود بهذه الأمور لأنها من الشعائر الظاهرة. وهو كل اللي زاد كل اللي جعلوه في السنة عندنا جعلوه في سجود سهو، هو يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتمون وصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، فقالوا هذه خصوصيات داوم على النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرة، فكأن تركها يستوجب سجود السهو. هذا العلة عندنا في المذهب، لكن الصحيح ان تقول بان ترك الصلاة على النبي في السجود الاول، في السجود الاول لا يستوجب السهو. انت من ساعه ما قلت لي المساله دي وانا دماغي شغاله فيها، انا مساله اللي بتاعت اختلاف الايد، لا خليها ده موضوع قبل ما تيجي هنا، من ساعه ما انت قلت لي عليها دلوقتي وانا دماغي شغاله في في في في ترجيحها. الله يهديك. لا اصل دي فيها تغيير في الماء، يعني لو كان قال بذلك هيحتاج، هي انا عارف الشرط دوت، بس انا مش عارف ان هو هيقول يعني غير القول فيه، بس انا اتاكد منك بعدين عشان انت ممكن تكون واهم وانت بتهم كثيرا اصلا. عرفت الشيخ ايمن بكده، عرفت الشيخ ايمن قال لا، والشيخ ايمن يتحايل عليه يقول له دكتور ايمن يعني يقول له لا رب ذلك يعني. لا ما هداش، انت ما فهمتش التفصيل، بس خلينا ما تشغلوش عليها تاني عشان اخلص. وقوله هو المسنون لا يعود اليه بعد التلبس بغيره، هندخل بقى ايش لسه في المسنون يا شباب، اسمعوا معايا شويه. والمسنون لا يعود اليه بعد التلبس بغيره، كما اذا قام من التشهد الاول او ترك القنوت وسجد، فلو ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز له العود إلى القعود، فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطل الصلاة، لأنه زاد قعودا، وإن عاد ناسيا لم تبطل، وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو. وإن كان جاهلا بتحريمه فالأصح أنه كالناسي، هذا حكم منفرد والإمام. إيش الكلام ده؟ عشان ده كلام مهم جدا. المسنون لا يعود مرة أخرى بعد أن ترك، لا يعود بعد أن ترك، هذه مسألة مهمة جدا. المسنون لا يعود، لا يعود إليه بعد أن ترك. فلو عاد عالما بالحكم بطلت الصلاة. إمام، وهذه بتحدث، إمام قام من الثانية من التشهد من الثانية ولم يتشهد، فلما قام وانتصب قيامه سبح له فرجع، لو كان عالما بالحكم بطلت صلاته. ومن عاد معه من المأمومين عالما بالحكم بطلت صلاته. إن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا الحكم، عندنا التفصيل هذا، لا تبطل صلاته. خلاص كده عشان ننتبه، بس هذا معنى الكلام الذي قاله. وأما المأموم انتبهوا بقى، فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد. يعني لو الإمام أمن الثانية ونسي التشهد وأمن الثالثة، طب المأموم يعمل إيه؟ يجلس هو يتشهد ويعلم أن الرجل أمن الإمام، ولا يقوم معاه؟ يقوم معاه. فإن فعل بطل الصلاة، يعني لو تخلف عنه قاصدا وجلس التشهد، هو قال بطل الصلاة. ده موضوع تاني. ولو انتصر مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجز المأموم أن يعود معه، فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، قلناها. وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. ولو قعد المأموم فانتصر الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لزم المأموم القيام، لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام. ولو قعد نقف عند دي الأول، الإمام نسي وقف والمأموم كان لسه قاعد، فجي يقوم المأموم لا الإمام نزل يتشهد، الإمام خطأ إنه نزل، المأموم يجلس يتشهد ولا يقف؟ لا يقف، لأن المأموم الإمام عاد من خطأ، فيجب على المأموم أن يقوم وينتصب، إما ينتصره لإما يفارق. ينتظروا في الانتصار في القيام فوق. لازم المأموم القيام، لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام. ولو قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا، دي بتحصل، قام المأموم ناسيا، فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الإمام، فإن لم يعد بطل الصلاة. وهذا فيه نظر، هذا كله فيما انتصب قائما، أم إذا انتهض ناسيا وتذكر قبل الانتصاب؟ فقال الشافعي والأصحاب يرجع إلى التشهد، والمراد بالانتصاب الاعتدال والاستواء، هذا هو الصحيح. هذه مسألة مهمة لأن فيها وجهين عندنا قولين. هو الآن الإمام جلس التشهد الأوسط، فالمأموم نسي أن دي في تشهد راح قام، قام انتصب المأموم الآن، هل المأموم يعود أم يقف على ما وقف؟ قلنا لا، أنت ما أنت انتصابك هذا كأن لم يكن، لأنك أنت مأموم، فارجع وانزل، لأنه الإشكال عنده لو كان الإمام كان إشكالية، هو مأموم هو اللي أنسى، فينزل ويتشاهد مع الإمام، فلو ظل بطلت صلاته هنا. طب تبين التعامل المخالفة طبعا تعامل مخالفة. وتذكر قبل الانتصاب، فقال الشافعي والأصحاب يرجع على التشهد، والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو؟ قولان، الأظهر في أصل الروضة أنه لا يسجد، وإن صار إلى القيام أقرب، وصححه في التحقيق قال في شرح المؤذر أنه الأصح عند الجمهور، والذي في المحرر أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا، وتبعه النووي في المنهاج، وقال الرافعي في الشرح الصغير أن طريقة التفضيل أظهر، قال الإسنائي الفتوى على ما تفصيل تفصيل أظهر، قال الإسنائي الفتوى على ما في شرح المهذب لموافقة الأكثرين، هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا، أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب واعتدل قبل الانتصاب والاعتدال، فإن عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطل صلاته، وإن عاد قبله لم تبطل، والله أعلم. هذا فصلناه على فكرة، دي عادة تاني، دي عادة تاني. مش عادة يا شيخ، الثانية كانت سجود السهو يسجد ولا لا؟ اللي هو إيش؟ اللي كان أقرب كان القيام أو الجلوس. لا، هي المسألة دي إيش هقول لك أنا؟ هو أن الإمام نسي التشهد الأوسط الجلوس، فقام لكن ما انتصبش، لم ينتصب، ونزل للتشهد، لكن المأموم انتصب، المأموم انتصب، ايش يفعل؟ عندنا قولين، عندنا قولين، قول الاول ان يظل المأموم منتصب ولا يرجع حتى ينتهي الامام من التشهد الاوسط ويتم معه الصلاة، لانه تلبس بركن وبفرض. والقول الثاني ان المأموم لا متردد بين واجبين، الواجب الأول عدم الجلوس بعد أن استتم قائمة، والواجب الثاني متابعة الإمام إنما جوع الإمام ليؤتم به. لكن هنا الإمام الفارق بين أن الإمام غير مخالف لهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام هو الصحيح والمأموم هو الخطأ المخطئ، فهنا قالوا يقدم متابعة الإمام وينزل، لأن وقوفه وقوف خطأ أو قيام خطأ، والإمام هو الذي على الصورة الصحيحة، فهنا يخالف الصورة الأولى فينزل وجوبا، وده قول الثاني. عموما في قول أنه لا ينزل، قول الثاني هو الصحيح أنه ينزل ويتشهد مع الإمام. طيب، قال والهيئة لا يعود، والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو، ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي أو نسي، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنط، وإن علم أنه لا يسبقه قنت. لو ترك الإمام القنوت إما لكونه يعني الإمام حنفي مش هيقنط قنوت الفجر، فإن نسي أو نسي الإمام، فلو علم المأموم أنه لن يلحقه، يعني عايز يقول لك إيه، طب المأموم ترك الإمام القنوت، هل المأموم يقنط في المذهب عندنا؟ قالوا لو أدركه في السجود يقنط، لو علم أنه لن يسبقه، يعني الإمام مش هيسبقه، قنط. إن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنط. يعني إذا ما كانش المأموم يلحقه في السجود ما هو إمتى القنوط بعد الرفع من الركوع؟ هيقنط وينزل للسجود. هو ما قنطش، الإمام نزل في السجود. لو المأموم هيستطيع أن يقنط ثم يدركه في السجود يقنط، لكن لو علم أنه لو قنط لن يدركه في السجود فلا يقنط. يعني نعم، هو احنا دين اصدام من الكلام هنا يبقى بين الشافعي والحنابلة. والاحناف الحنابلة بالنسبه لنا افراخ للشافعي، ما بيتكلموش عليهم في الـ في الـ في الـ تلاقي دايما الصراع او الخناقه ما بين الشافعيه والاحناف، ودي من قديم من اهل الراي وال نعم لان الشافعي فهو تلاقيه ما تلاقيش يذكر يعني الاقوال، لكن ما فيش النزاع اللي هو موجود اصلا، لان اصول الشافعيه الحنابلة مبنيه على اصول الشافعيه اصاله يعني. بس عشان ننتهي من الجزء ده الله يكرمكم. وقد أطلق الرفيع والغزالي أنه لا بأس بما يقرأ من القنوت إن لحقه عن قرب، وأطلق القاضي حسين أن من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقالت تبطل صلاته. قال ابن الرفع ولعله مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر والله أعلم. طيب يعني دي مسألة أخرى، لو صلى الظهر قبل وهو بيصلي الصبح فقنت المأموم مش محل قنوت في الظهر، لكن هو بيصلي الصبح بيقضي الصبح، صلى خلف إمام يصلي الظهر، قال من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت تبطل صلاته، لأنه أتى بشيء مش بصلاة الظهر. تمام. طيب والهيئة، قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، وإذا شك في عدم ما أتى من ربي من ركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السلام وهو سنة. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، بل هيئات رجعوا بين الهيئات 15 هيئة 15 هيئة ليس فيها سجود سهو. وإذا شك يبقى خلصنا كده إيش الهيئات. قال الهيئات هي الأمور المسنونة غير الأبعاد، التسبيح وتكبير الانتقالات والتعوذ ونحوها، فلا يسجد لها بحال سواء تركها عمدا أو سهوا، لأن ليست أصلا فلا تشبه الأصل، بخلاف الأبعاد. ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف، وورد في بعض الأبعاد وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده وبقى ما عداه على الأصل، فلو فعله ظانا جوازه بطل الصلاة إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببديع. قال البغوي وقيل انتبهوا بقى، يبقى هو المذهب عايز يقول إيش، أن لا سجود سهو للهيئات، الأصل ما فيه سجود سهو، الأصل أن السجود ده زيادة عن الصلاة، فلما جاء الشرع بزيادة السجود السهو جاء في الفرائض وفي المسنونات فلا يقاس غيره. انتبهوا التأصيل ده مهم. يبقى إيش، ما ينفعش يسجد سهو، لا يجوز أن يسجد سهو فين، في الهيئات، فإن سجد يقولون بطل إنه زاد في الصلاة عمدا. طيب وقيل بقى هنا يسجد، يعني في قول ثاني بس التضعيف إن يسجد ليش، لترك التسبيح في الركوع والسجود، وقيل يسجد لترك السورة، وقيل يسجد لكل مسنون. طب ليش قيل يسجد لكل مسنون؟ هم نظروا هنا نظرا بقى إيش قالوا اللي قيل، القول الثاني عندنا في المذهب، قالوا أصل سجود السهو جبران النقص أو الجبران الخلل، بلاش النقص، جبران الخلل إنه يشمل زيادة أو نقص، جبران الخلل في الصلاة. أصل معنى سجود السهو إيش، ليجبر الخلل اللي في الصلاة. فقالوا هذا النظر موجود أيضا في الهيئات، يعني هو صحيح جاء في الفرائض والمسنون، لكن نظرا الخلل حدث بترك التسبيحات بترك هيئة من الهيئات فوجد الخلل، فنظرا أقول نظرا قالوا أيضا يسجد للسهو جبرا لهذا الخلل. هذا من باب النظر، هذا وجهتهم في من قال ذلك، لكن القول الأرجح أو كل أرجح القول المعتمد بأنه لا يسجد للسهو في الهيئات، لأنه الأصل جاء سجود السهو كما قلنا زيادة عن الصلاة، فدي زيادة فلابد لها من دليل، فلم يأتي الدليل إلا في الأركان والفرائض والسنن ولم يأتي في الهيئات، فوقفوا عند الدليل ولم يقيسوا عليه. أما قول الثاني جاء أخذوه من النظر. طيب كل مسنون هنا يعني كل مسنون بقى اللي هو الهيئات الهيئات أقصد بيه الهيئات، يعني مش المسنون مش الأبعاد. طبيعي يعني زيادة في الصلاة يعني سجود السهو زيادة في الصلاة، هو الصلاة أربع ركعات مفيش فيها سجود سهو. الشريف فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو قالوا فعلها لأشياء، لأنه ما هو قالوا جاء بس استثناء، الأصل إن الصلاة ما فيها سجود سهو. لا يعني التسبيح في الركوع والسجود فعلوه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، لكن ما سجدش سهو ليه؟ وده طبعا ده كلام تاني بقى، هنخش ما سجدش سهو ليه؟ الحديث التي جاءت في سجود السهو ما هو طبعا استأنسه بإيش تاني انت يعني أصل لأنس رضي الله عنه صلى الظهر فجهر بالقراءة في والصحابة ولم يسجد للسهو وفي حضور الصحابة. فالمذهب قال إذن جهر بالقراءة في حضور الصحابة في صلاة سرية ولم يسجد للسهو فأقروا على عدم سجود السهو. فدل ذلك على الهيئات كان عند الصحابة لا يسجدون للسهو فيها. هذا استئناسا لمن قال أصحاب القول الأول. لكن القول الثاني جاء رأى النظر في المسألة الخلل فيسجد والصحيح قول الأول. قال وأما وإذا شك في عدد ما أتى من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السلام وهو سنة. انتبه وأما إذا شك في عدد الركعات فقد تقدم الكلام عليه قلناه. وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللأخبار ولأن سبب وقع في الصلاة فأشبه سجود التلاوة. وأما كونه سنة يبقى خلاص بينا ليش قبل السلام عندنا للأخبار ولأنه أتم للصلاة قبل التسليم فيخبر بالصلاة ولأنه وقع في الصلاة فيكون أيضا السجود في الصلاة نظم. قال وأما كونه سنة يعني إيش سنة يعني إيه بقى سنة أختم بيها يعني إيش معناه يعني لو أصلا ما بعتش فيه مش هيخلي بالفرض. لا هو يعني إيش ده هو يخل لا سنة شيء واللي أنت قلت ده مش صح. لا تبطل يعني واحد أيوة يعني اضبط المسألة. لا تبطل سنة معناه إنه لو نسي سجود السهو والصلاة صحيحة لكن نقص الأجر نقص الأجر. هو قال إيش ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السهو وهو سنة يعني سجود السهو ليس بواجب. لو نسي سجود السهو الصلاة صحيحة لكنه فيه خلل لو طبعا قاصد يأثم لأنه الصلاة فيها خلل قاصد لكن لو نسي لا يأثم لكنه ما زالت الصلاة فيها خلل. طيب لقول صلى الله عليه وسلم كانت الركعة والسجدتان نافلة هو هي كانت ترغيما للشيطان إن كان هو في حديث وفي حديث جزء من حديث أبي سعيد الخدري قالت كانت الركعة والسجدتين قال فإن شك أحدكم في صلاته فليبني على المستيقن ويسجد سجدتين للسهو فإن كانت للركعة يبقى كان الركعة لناسيها وإن لم يكن فهي نافلة. كانت الركعة والسجدتين نافلة يعني هو لو نسي ثلاثة أو أربعة يبقى أتى بالثالثة وسجد فكانت الركعة أتى بها والسجدتان نافلة. نعم جزء من حديث أبو سعيد الخدري. نعم ولأنه بدل ما ليس واجب لأنه قالوا بدل ما ليس واجب لأنه أتى بالواجب. هو إيش وليش قالوا هي مسنونة هو السجدتين دولك مكان إيش مكان الخلل. الخلل إيش إما نقصان أو زيادة فهو أتى خلاص بالصلاة يعني لو نقصان هيأتي بالركعة ولو زيادة فقال إذا السجدتين بدل إن كانت زيادة فبدل عن غير واجب وإن كانت نقصان فهو أتى بالنقصان فأصبح الركعتين عن الشيء اللي نقص فكان الاثنين مكان بدل غير واجب فلم تكن هي واجب. هذا من باب النظر إن ليش هي مسنونة وليست واجبة. طيب هو كان شيء آخر شيء خلاص يعني هو مش في المذهب لكن الناس هي أكثر من سهو انساها أكثر من سهو فيجبر كله بسجود واحد. وهل إن لم تكن طبعا في قول ثاني احنا عندنا يعني إن الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين فقالوا إذن هذه واجبة فعل أمر فيسجد سجدتين ولكن جاء الصارف من حديث أبو سعيد لما قال الركعة والسجدتان نافلة فده تصريح بأن السجود نافلة. هو لو اصلا صلى اربعه وشك ان هو زاد يعني هو اصلا صلى زياده فرقع زياده وبعد كده سجد سهو هو كده مأجور ان هو اصلا بزياده مش ظبطه يعني مش جايب دي انا لا كان جايب حضرتك بس جايب حضرتك من هنا. طيب ايش عشان نقدر يعني لو هو صلى اربع ركعات يعني نعم. لكن هو صلى ثلاثه صلى ركعة زيادة وسجد سجدتين سهو هو كده مقبول صح كده ولا غلط؟ طبعا مقبول ان هو يعني هو شك ان هو صلى الصلاة نفسها لكن صلى ركعة زيادة وسجد سجدتين مش زيادة هو شك بناء على اليقين وأتى بالركعة ده الصحيح وأتى في الأصل وصلى أربعة فعلا لا لو ما هو ما علمش أنا بكلم يعني الواحد واحد يعني اه في الملكين هيبقى كده هو خلاص يبقى هو جبر الصلاه كده خلاص. ما هو لو قال ان صلى زياده يبقى ركعتين نافله. ده هو حتى في روايه بانه كانه جبر ركعتين بركعه. فلو كانت زياده بقى سته. انا قصدي لو هو في الاصل بعد كده افتكر ان هو صلى فعلا اربعه يبقى هو مأجور. الركعه الزياده دي فيها اجر زياده يعني. لا لا تذكر ايه بعد انتهاء من الصلاه اه وبعد فتره مثلا ساعه ساعتين فتره وفعلا صلى اربعه ودي ركعه زياده. هو لا هو ده بقى الفكر ده مش هننتبه ليه خالص لانه مفيش زياده مفترض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.